الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن عيّ النقص الصلم، وهو حذف الوتر المفروق، فماذا تقول في مفعولاته؟ مفعول. أحسنت، مفعول. وإذا دخل هذه التفعيلة الوقف بتسكين السابع المتحرك ماذا تقول؟ مفعولات. أحسنت. وإذا دخلها الكشف بحذف السابع المتحرك ماذا تقول؟ مفعولة. أحسنت. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وشعث الخفيفة والمجتثة، أي صير شعلا من فاعلات مثل كي، والخضم في أول الأول يرد، وهو حذف بدء مجموع الوتد. وفي فعول دون قبض ثلما، يدعى ومع قبض يسمى الثرما. وفي مفاعيل دعوه الخرما، والشتر والخرب ففهم فهما. وفي مفاعلة العضب ألف، والقصم والجمم والعقص وقف. وجل ذي العلل إن حل حتم، وبعضها مثل الزحاف ما لزم. الخزم والخرم كذا التشعيث، مع حذف بأولى المتقارب اجتمع، قد انتهى فن العروض مجملا، وهكه مفصلا ليعقلا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وشعث الخفيف والمجتث، أي صير علا من فاعلات مثل كي. ذكر أن التشعيث يحل بحرين، هما الخفيف والمجتث. الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات، والمجتث مستفعل فاعلات، كما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر أن تشعيث تصير علا، أي الوتد المجموع من تفعيلة فاعلات مثل كي، لكنهم اختلفوا في كيفيته. هم متفقون أن فاعلات صارت مفعول ثلاثة أسباب متتالية، مفعول، لكن في كيفيته عند علماء العروض أربعة مذاهب ذكرها في الطرة. قال رحمه الله: واختلف في المحذوف، فقيل اللام، وهو مذهب الخليل. المذهب الأول مذهب الخليل أن المحذوف هو اللام، أي وسط الوتر المجموع إلى، فتصير فاعلات فاعات، هذا مذهب الخليل. قال: وقيل العين، وهو مذهب الأخفش. المذهب الثاني مذهب الأخفش أن المحذوف هو العين، فماذا تصير فاعلات؟ فاعلات. أحسنت. المذهب الثالث قال: وقيل الألف وسكنت اللام، وهو مذهب السرقسطي. السرقسطي هكذا نسبة إلى سرقسطة، مدينة بالأندلس. المذهب الثالث مذهب السرقسطي أن المحذوف الألف وسكن ما قبلها فصارت فاعلت، وسبق أن حذف ساكن الوتر المجموع وتسكين ما قبله هو القطع، يسمى هذا القطع. ثم قال: وقيل خبن فأضمر أول الوتر تشبيها له بعد الخبن بثاني الساب، وهو مذهب الزجاج. ما مذهب الزجاج؟ مذهبه أنه خبن، والخبن حذف الثاني الساكن، أي حذفت الألف من فاعلات، ثم أضمر، والإضمار تسكين الثاني المتحرك. طبعا الثاني المتحرك هنا ليس ثاني ساب، بل هو أول وتر، لكن أضمر أول الوتر تشبيها له بعد الخبن بثاني الساب، فتقول فعلات هكذا، فعلات. ثم قال: وينقل على كل المذاهب إلى مفعول، وكلها خارجة عن القياس. المذاهب الأربعة كلها خارجة عن القياس. ما وجه خروجها عن القياس؟ سيبينه. قال: لأن حذف وسط الوتد لا نظير له، هذا وجه مخالفة قول الخليل للقياس. قال: والخرم، وهو حذف أول الوتد المجموع، كما سيأتي في البيت الذي بعد هذا إن شاء الله. قال: والخرم لا يكون إلا في أول الجزء. الخرم ما يكون إلا في أول التفعيلة وفي أول الشطر أيضا. هذا وجه مخالفة قول الأخفش للقياس، لأنه قال المحذوف العين التي هي أول الوتد علا، وهذا خرم، لكن المتقرر أن الخرم لا يكون إلا في أول التفعيلة، وهنا ليس في أول التفعيلة. قال رحمه الله: والقطع لا يكون إلا في آخره. القطع كما سبق حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله، لا يكون في وسط التفعيلة بل في آخرها. هذا وجه مخالفة قول من للقياس؟ أحسنت أحسنت السرقسطي. قال: والإضمار لا يكون إلا في الأسباب. هذا وجه مخالفة قول الزجاج في القياس، لأنه سكن الثانية المتحركة من التفعيلة وهو الإضمار. لكن الثانية هنا ليس ثانية سبب، بل هو أول وتد، والإضمار من الزحافات التي لا تدخل إلا ثمان الأسباب، وقد دخل هنا على قول الزجاج. فهذا وجه مخالفة قول الزجاج للقياس. قال رحمه الله: والخرم في أول أولي يرد، وهو حذف بدء مجموع الوتد. الخرم حذف أول الوتد المجموع، ويكون في الحرف الأول من الجزء الأول من الشطر. هذا معنى قوله: والخرم في أول أولي يرد، أي في الحرف الأول من الجزء الأول من الشطر. وسبق في عين لزيادة الخزم بالزاي، وهو زيادة في أول التفعيلة من أول الشطر. وعكسها الخرم، يعني الخزم فيه زيادة نقطة على الخرم، فهو زيادة في أول التفعيلة. والخرم فيه نقص نقطة من الخزم، فهو نقص في أول التفعيلة. وتختلف أسماؤه بحسب موقعه. الخرم تختلف أسماؤه بحسب موقعه. أكثر العروضيون فيه من الأسماء. يقع فيه فعول ومفاعيل ومفاعلة، وقد يقع في هذه التفاعيل وحده، وقد يجتمع مع غيره. قال رحمه الله: وفي فعول دون قبض ثلما يدعى، ومع قبض يسمى الثرما. في فعول له صورتان: إن دخل الخرم وحده فصارت عول فهو ثلم باللام، وإن دخلها مع القبض، والقبض سبق في الزحاف المنفرد أنه حذف الخامس الساكن، فصارت عول فهو ثرم بالراء. ويدخل أيضا في مفاعيل، وهو قوله: وفي مفاعيل دعوه الخرم والشتر والخرب ففهم فهما. وفي مفاعيل دعوه الخرم، إذا دخل الخرم وحده فصارت فاعيل، حذفت الأول، فهو خرم، كالاسم الذي يطلق بالمعنى العام. وقيل بل يقال فيه الخرم تفريقا بينه وبين الاسم الذي يطلق بالمعنى العام وهو الخرم. قال: والشتر، هذا إذا كان مع القبض، إذا دخلها مع القبض فتحذف الأول والخامس تصير فاعل فهو شتر. وإن دخلها مع الكف، والكف حذف السابع الساكن، فصارت فاعل فهو الخرب. هذا قوله: وفي مفاعيل دعوه الخرم والشتر والخرب ففهم فهما. ففهم فهما هذا تكميل البيت. قال: وفي مفاعلة العضب ألف، والقصم والجمم والعقص وقف. مفاعلة إن دخلها الخرم وحده فصارت فاعلة فهو العض، وإن دخلها مع العصب وهو تسكين الخامس المتحرك فصارت فاعلت فهو القصم، وإن دخلها مع العقل وهو حذف الخامس المتحرك فصارت فاعة فهو الجمم، وإن دخلها مع النقص، والنقص من الزحاف المزدوج وهو تسكين الخامس وحذف السابع، فصارت فاعلت فهو عقص. أكثر فيه من مصطلحات. نرجع إلى ما قاله في النظم. قال: وفي فعول دون قبض ثلما يدعى، ومع قبض يسمى الثرما. إذن له صورتان: وفي مفاعيل دعوه الخرم إن كان وحده، والشتر إن كان مع القبض، والخرب إن كان مع الكف. ففهم فهما إذن له ثلاث صور: وفي مفاعلة العضب أرف إن كان وحده، والقصم إن كان مع العصب، والجمم إن كان مع العقل، والعقص إن كان مع النقص، وقف قف هنا. فهي أربع صور. ثم قال رحمه الله: وجل ذي العلل إن حل حتم، وبعضها مثل الزحاف ما لزم. لكن الآن سيؤذن فنقف هنا إن شاء الله، ونكمل في المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.